إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، خطبة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه ستكون تحت عنوان حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، لنتأسى من نبينا صلى الله عليه وسلم ونأخذ منه هديه صلى الله عليه وسلم في كيف أنه كان يعيش في رمضان في كل يوم من أيام هذا الشهر الكريم، كل ذلك ليكون ذلك حاديا لنا إن شاء الله رب العالمين، وأسوة وقدوة عملا بقول ربنا العظيم في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أحبتي في الله، كلنا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مصداق هذه الكلمة التي نطقت أنت بها وقلت أنك تحبه، إن مصداق هذه الكلمة هي فعلك واقتداؤك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فليس الحب مجرد كلمة تقال أو تلوكها الألسنة، إنما الحب هو طاعة من تحب، واتباع من تحب، والتشبه بمن تحب. لذلك قال الله تبارك وتعالى في آية امتحن فيها المؤمنين، امتحن فيها المسلمين، قال الله رب العالمين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله. لذلك أحبتي في الله، إن كنا فعلا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا فعلا نحب، ويا عجبا، أقول رسول الله ولا أرى أحدا ولا أسمع أحدا يصلي عليه، ألم أقل لكم أنها كلمة تقال من الأفواه فقط؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزعم أننا نحبه، يجب علينا أن نتبعه، ويجب علينا أن نعرف كيف كان يسير يومه في رمضان حتى نتأسى بنبينا محمد الأمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أحبتي الكرام، حال النبي في رمضان، يعيش النبي عليه الصلاة والسلام معنا دائما وأبدا في مشاعرنا وفي آمالنا وفي طموحاتنا، يعيش النبي صلى الله عليه وسلم معنا ونحن نراه دائما قدوة وأسوة وإماما ومعلما ومرشدا وقائدا وأستاذا. يعيش معنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحببناه، فقد عاش في ضمائرنا عظيما، وفي قلوبنا رحيما، وفي أبصارنا إماما، وفي آذاننا مبشرا ونذيرا، كما قال رب العالمين: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولما كان أحبتي في الله، لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها وغاية نعيمها في الدنيا وفي الآخرة، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، وبكسر الجوع والظمأ من حدتها وثورتها، وهذا الصيام يذكر هذه النفس بحال الأكباد الجائعة من المساكين والضعفاء والفقراء والأرامل والأيتام وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي تلك الشهوات. فهو من أكبر الصيام من أكبر العون على التقوى، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الغاية من فرض الصيام علينا هو تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي الصوم وقاية، والصوم حماية من العذاب. إذن فالصوم سبب لتحصيل التقوى، الصوم سبب للوقاية من الوقوع في عذاب الله تبارك وتعالى. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله تبارك وتعالى لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم ورحمة لهم وجنة وحماية ووقاية من الوقوع في العذاب. لذا كان من هدي سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، من الصلاة، من القيام، من قراءة القرآن، من الصوم، من الذكر، من العمرة في رمضان، من الاستغفار، من صلة البر، من صلة الرحم، من إماطة الأذى عن الطريق، من فعل كل أنواع الخيرات التي هي متنوعة في كثير من أنواع العبادات. كان رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم يتقرب لرب البريات تبارك وتعالى في شهر رمضان بكثير جدا من أنواع العبادات. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شهر رمضان عن غيره من شهور العام بمزيد من الاجتهاد والطاعة. وأما الإنسان الذي هو طالب الهدى، الذي يريد الهداية، الذي يسأل الله تبارك وتعالى في كل يوم في صلاته في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، هذا الذي يريد الهداية ويطلب الهداية ويطلب التوفيق، الذي ينشد الرعاية والولاية، الذي يرجو عفو ربه ورحمته والاجتهاد مع نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يكون معه رفيقا في جنته، فإنه عليه أن يلتمس الهدي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به واجتناب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، ونسأل الله عز وجل لنا الإعانة واتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. العاقل هو الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا الشهر حتى يحظى في نهاية العمر بأن يفوز بمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وأن يفوز بالشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوضه ومن يده في الآخرة. أحبتي في الله، حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كيف كان؟ أولا الاستبشار بقدوم رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بقدوم شهر رمضان، ويريد أن يوصل هذه الفرحة وهذه السعادة لقلوب أمته، فكان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه ويبشر أمته بقدوم شهر رمضان ويهنئهم بقدوم شهر رمضان. فقد كان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه الكرام برمضان بشرى التشوق لبركاته والتشوف لرحماته في كل ساعاته وأوقاته. لذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم يترقبون طوال العام قدوم شهر رمضان، ينتظرون قدوم شهر رمضان، هم في شوق واستياق إلى قدوم شهر رمضان، يتمنون تمامه لإتمامه، صيامه وقيامه، متقلبين في أيامه بين الطاعات والعبادات. فكان من دعاء السلف أنهم كانوا دوما وأبدا يدعون الله تبارك وتعالى، كما قال يحيى بن كثير، قال: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. فكانوا يدعون الله تبارك وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم الله رمضان، ثم إذا بلغوا شهر رمضان وصاموا رمضان يظلون يدعون الله تبارك وتعالى 6 أشهر أخرى أن يتقبل الله عز وجل منهم شهر رمضان. إذن فكانت السنة كاملة والعام كاملا الذي يشغل فكرهم وعقولهم وقلوبهم إنما هو التفكر في شهر رمضان، لأنهم يعلمون أن في رمضان من الخير ما ليس في غيره من سائر أشهر العام. وكان النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام يحذر من ترك اغتنام فضائل شهر رمضان. الذي تفوته فرصة اغتنام والفوز بشهر رمضان حذره النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، حذره من أن ينسلخ منه رمضان أو أن ينصرف عنه رمضان وهو لم يغتنم هذا الشهر العظيم الكريم. ففي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما المنبر فقال عندما وضع إحدى أقدامه على أولى درجات المنبر قال: آمين، ثم وضع قدمه الأخرى فقال: آمين، ثم وضع قدمه مرة أخرى ثم قال: آمين. فالصحابة تعجبوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد رأيناك فعلت فعلا وقلت قولا لم تكن تفعله من قبل، قلت آمين، فعلاما قلت آمين؟ قال: سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين يا محمد. فقال محمد: آمين. صلى الله عليه وسلم. انظر إلى خطورة ذلك الأمر، أن شهر رمضان إذا أتى على الإنسان ولم يغتنم هذا الإنسان هذا الشهر شهر رمضان فقد دعا عليه أمين وحي السماء ودعا عليه أمين وحي الأرض. لك أن تتخيل دعوة دعاها عليك النبي ودعاها عليك جبريل. يا من ضيعت منك رمضان، يا من لم تقم شهر رمضان، يا من لم تصم شهر رمضان، يا من لم تغتنم هذا الشهر العظيم اتباعا لسنة النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فكان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع شهر رمضان معاملة الضيف الكريم الذي جاء بعد طول غياب وانتظار، يستقبله كما يستقبل المحب حبيبه الذي بشر بقدومه. إذن فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في استبشاره بقدوم شهر رمضان. ثانيا، صيامه إيمانا واحتسابا. يقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، من كان منكم على قيد الحياة وفي صحة مقيما وجاءه شهر رمضان فعليه بصيام شهر رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكان صيامه رفعة للدرجات ومحوا للسيئات وتعديلا للسلوك وتهذيبا للنفوس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من صيام العادة وكان يأمرك بصيام العبادة. فهناك فارق كبير بين صيام العادة وصيام العبادة. صيام العادة هو الذي اعتاد الإنسان أن يمتنع فيه عن الطعام والشراب فقط من طلوع فجر هذا اليوم الفجر الصادق إلى غروب شمس ذلك اليوم، لكن الصيام العبادة هو الامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة وعن كل المفترات الحسية والمعنوية. فقال خير البرية صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. الله تبارك وتعالى لم يأمرك في أن تترك الطعام والشراب فقط، إنما عليك أن تترك قول الزور والكذب والبهتان والغيبة والنميمة وقطع الرحم وكذا وكذا وكذا من العادات والسلوكيات والأفعال السيئة التي تغضب رب الأرض والسماوات. فالصيام في الحقيقة ليس امتناع عن الطعام والشراب فحسب، بل امتناع عن الطعام والشراب وعن كل الموبقات بقدر ما تستطيع. فكثير من الناس يصوم على سبيل العادة فلا يكون للصيام أثرا في تعديل سلوكه، ولذلك تجد الواحد منهم بعد شهر رمضان، بل وفي أثناء رمضان، بل وفي أثناء نهار رمضان في أثناء الصيام وكأنه ليس صائم. لماذا؟ لأنه ظن أن رمضان هو الامتناع عن الطعام والشراب فقط. هذا صام صوم عادة ولم يصم صوم عبادة، فلا تجد في سلوكه تهذيبا، ولا تجده يتعامل مع الخلق بأخلاق حسنة، ولا تجد أن سلوكياته قد هذبت أو أخلاقياته قد عدلت أو حسنت. فلا يعرف من معاني الصيام شيئا سوى الامتناع عن الطعام والشراب فترة فقط من الزمن. فمثل هذا يخاف على نفسه التعب بلا فائدة، أن يأتي يوم القيامة فيجد أن الله عز وجل يسأله ويقول له: عبدي أمرتك بالصيام فلماذا لم تصم؟ فيصدم العبد: كيف يا رب؟ قد كنت أصوم شهر رمضان. فيقول الله له: أنت امتنعت عن الطعام والشراب ولم تمتنع عن الذنوب والمعاصي والآثام، وليس هذا هو معنى الصيام. فالصيام في الحقيقة هو الصيام الامتناع والإمساك وحبس النفس عن الطعام وعن الشراب وعن سائر المفترات وعن الذنوب والمعاصي والموبقات. قال رسول رب الأرض والسماوات: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. لم يخرج من صيامه بحسنة، بل خرج فقط بالجوع والعطش، يعني ليس له أي أجر، لأنه هتك حرمة الصيام بأنواع المعاصي والمنكرات. وقد بيّن رسول رب الأرض والسماوات أن الصيام الحق وقاية من كل فعل ذميم ومن كل خلق مرذول. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، يعني حماية ووقاية، الصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم، أي لا ترد السيئة بالسيئة. هذا هو خلق الصائم، وهذا هو هدي النبي وحال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. خبرني بربك، كيف يكون إنسانا يريد أن يأخذ أجر الصيام وثواب الصيام يوم أن يلقى ربنا تبارك وتعالى الملك الواحد الديان في يوم القيامة وهو لم يصوم على الحقيقة؟ فمثلا إنسان صام في نهار رمضان، امتنع عن الطعام والشراب، والطعام والشراب هو في أصله كان حلالا له سائر أيام العام، إذن هو لم يكن في الأصل يأكل حراما، بل امتنع عن أكل الحلال. خبرني بربك، كيف لإنسان امتنع عن أكل اللحم الحلال، لحم البط والأوز والأبقار والأغنام التي هي له في سائر أشهر العام، حللها له وأحلها له الملك الديان، ثم يصوم عن هذا اللحم الحلال ويفطر على اللحم الحرام؟ أن يتكلم في غيبة عن أخيه المسلم: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ما هذا الصيام؟ هذا صيام عادة وليس عبادة، لا يؤجر العبد عليه أبدا بل يعاقب. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. بل وهذا الآخر الذي امرأته هي له حلال وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، أي حتى الرجل يأتي امرأته فيه يكتب له بهذا أجر وصدقة وحسنة وثواب، وهي امرأته حلاله فيمتنع عنها في نهار رمضان، ثم إذا بهذا الجاهل يمتنع عن زوجته الحلال وينظر إلى التلفاز وينظر إلى الشوارع والطرقات على الكاسيات العاريات وهو صائم، هذا ترك الحلال وأفطر على الحرام. ومثاله أيضا هذا الذي امتنع عن الطعام وعن الشراب الحلال ثم إذا به عند الإفطار يشعل سيجارة فيفطر على الحرام، كيف هذا بالصيام؟ أليس هذا معنى هل إن هذا صياما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الرب العلي تبارك وتعالى. إذن فهؤلاء صاموا صيام عادة وليس صيام عبادة، هؤلاء صاموا ولم يعرفوا ما معنى الصيام على الحقيقة، هؤلاء يخرجون من شهر رمضان ويفاجؤون يوم القيامة بأنهم ما صاموا، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ليس له أي أجر. ثالثا، من حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قيامه رمضان إيمانا واحتسابا، قيام الليل شرف المؤمن، هذا ما تنزل به أمين السماء جبريل عليه السلام على أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أتى جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، فلقيام رمضان خصوصية عن بقية ليالي سائر أشهر العام. يقول النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: من قام رمضان، يعني قام شهر رمضان كاملا، يعني صلى قيام الليل، يعني صلى التراويح، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن علينا بقيام الليل، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم طوال أيام العام كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ليالي العام كاملة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يخص قيام شهر رمضان بمزيد من الاهتمام بالخشوع والخضوع والتلذذ بالقرب من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: واسجد واقترب، أي عند سجودك لله تبارك وتعالى فإنك تقترب من ربك عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم رمضان ويخص شهر رمضان بقيام الليل، رغم أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم سائر ليالي العام من الليل، إلا أنه كان يخص شهر رمضان بمزيد من الاهتمام وكثرة من القيام في الليل، فكان يتدبر كلام الله تبارك وتعالى ويتعايش مع آيات الله عز وجل. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوما بعض ليالي رمضان، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القيام، يعني صلاة التراويح بالصحابة جماعة، تركها بعضا من الأيام إشفاقا على أمته من أن يفرض عليهم قيام الليل، من أن تكون صلاة التراويح فرضا كالصلوات الخمس. فترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل جماعة في رمضان بأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم، إني خشيت وخفت أن تفرض الصلاة صلاة التراويح عليكم، فلهذا أمرت كل واحد منكم أن يصلي وحده ولا نصلي جماعة في المسجد. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه إلى الرب العلي تبارك وتعالى، فإن الوحي وجبريل عليه السلام لم يتنزل بعد موت النبي الأمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هنا جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فأعاد مرة أخرى قيام الليل، أي أعاد مرة أخرى تراويح رمضان جماعة في المسجد، هذا بعدما أمن هذا الجانب بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. فأمر عمر رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن يقوم بالناس جماعة في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بالسور التي تكون 100 آية أو أكثر، التي تحوي 100 آية أو نحو 100 آية في الركعة، حتى كانوا يعتمدون على العصي إذا ما لم يستطيعوا أن يقوموا في الصلاة من طول القيام، وما كانوا ينصرفون عن الصلاة إلا عند أذان الفجر أو قبل أذان الفجر. انظر إلى حالهم وقارن حالهم بحالنا اليوم، هذا بالطبع يتأتى ممن يتحملون ذلك من أهل الهمم العالية التي تقاصر عنها الناس الآن في زماننا، وأصبحت همة الكثير للأسف الشديد من المسلمين خاوية، ولا يستطيعون أن يقوموا ليلة واحدة بجزء كامل، بل يريدون أن تكون الركعات قصيرة جدا. وأنا أقول هل هناك فرصة تقوم فيها لله إلا هذا الشهر؟ الآن في هذا الشهر القلوب مقبلة على الله تبارك وتعالى، وجماعية الطاعة التي يشاركك فيها كثير ممن حولك من المسلمين، بل لا أقول في بلدك ولا في قريتك، بل على مدار الكرة الأرضية بأسرها، الكل من المسلمين في كل بقاع الدنيا يشاركونك في هذه الأيام صيام شهر رمضان وقيام ليل رمضان. فأنت الآن لا تشعر بأنك وحدك الذي تقوم الليل، فأنت في هذه اللحظات وفي هذه الأيام وفي هذه المواسم أنت قلبك مقبل جدا على الله. فإن تركت الأمر هذا وتركت القيام والإقبال على الله رغم ما أنت فيه من همة الآن، فهل ستجد همة تقبل بها على الله في المستقبل؟ هل ستدرك رمضان في العام المقبل؟ هل تضمن هذا؟ هل تضمن أن يتركك ملك الموت؟ أو لو تركك ملك الموت هل تضمن أن تكون في صحة وعافية تستطيع أن تقوم لله تبارك وتعالى؟ لماذا تضيع الفرصة؟ حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان اغتنام الفرص، لا يترك هذه الفرصة أبدا صلى الله عليه وسلم. فالأمر في ذلك يرجع إلى طاقة الناس، مثل ما بيّن الإمام أحمد رحمه الله لبعض أصحابه وكان يصلي بهم في رمضان، قال هؤلاء قوم ضعفاء، هو يريد الرفق بهم في الإطالة، فختم لهم صاحبه في ليلة 27، فدل هذا على أن الختم في 27 ليلة أو في 30 ليلة يتناسب مع الضعفاء، أن يختم القرآن في 27 ليلة أو في 30 ليلة يتناسب مع الضعفاء الذين لا يقون على الصلاة. أما الأقوياء الذين عندهم قدرة على الصلاة فهؤلاء كان الواحد منهم يختم القرآن في 10 أيام أو في أسبوع أو في 3 أيام. ونهى النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أن يختم القرآن في أقل من 3 أيام، فمعنى هذا أنهم كانوا يصلون في اليوم ب10 أجزاء حتى يختمون القرآن في 3 أيام فقط. لهذا لما وجد الإمام أحمد الناس كانت هممهم قد ضعفت قال صلوا واختموا القرآن في 27 ليلة أو في 30 ليلة، قارن حالهم بحالنا لتعرف أننا بعدنا كثيرا عن ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، لا تكن ممن لا يكن الواحد منكم من الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، من الذين يؤثرون الفانية على الباقية، فرصة قد لا تعوض. شهر رمضان فيه من الخير الكثير، وأنت مقبل على الله تبارك وتعالى فاغتنم هذا الشهر واغتنم هذه الفرصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام دعا كل منهم على من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له ولم يغتنم هذا الشهر. هؤلاء الذين ينصرفون عن الصلاة وينصرفون قبل أن يتم الإمام ويكمل الإمام الصلاة، فتجد الواحد منهم للأسف الشديد ينصرف بعد ركعتين أو بعد أربع ركعات حتى لا يقوى أو لا يصبر أو يصبر نفسه على أن يبقى في الصلاة حتى ينتهي مع الإمام، رغم أن النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام قال وبين في الحديث الصحيح أن الذي يصلي مع إمامه ولا ينصرف من مصلاه إلا بعدما ينصرف الإمام فقد كتب له قيام الليل كاملا، كتب له قيام الليل كاملا. فهؤلاء المنصرفين لو صبروا مع الإمام حتى يتم قيامه لكتب لهم ثواب قيام كل تلك الليلة كاملة، رغم أنهم لم يصلوا الليلة كاملة، كما أخبرنا بذلك النبي الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قام صلى الله عليه وسلم بأصحابه مرة إلى ثلث الليل ومرة إلى نصف الليل، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا، يعني لو زدتنا أكثر من نصف الليل وثلث الليل، لو زدتنا بقية ليلتنا يعني نصلي حتى الفجر. فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته، يعني كتبت له الليل كاملة قيام الليل كأنه قام الليل كاملا ولم يترك الصلاة لحظة واحدة. أما عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في مدارسة القرآن في شهر رمضان فهذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، حال النبي في رمضان. رابعا، حاله صلى الله عليه وسلم مع مدارسة القرآن. أحبتي الكرام، اقترن شهر رمضان بالقرآن، وذلك لأن الشهر الذي أنزل فيه القرآن إنما هو شهر رمضان، كما قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لذا كان من شأنه عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان اختصاصه بمدارسة القرآن. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. في كل ليلة من رمضان يأتي جبريل عليه السلام للنبي الهمام فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس كل ليلة في شهر رمضان مع جبريل عليه السلام، يتدارس معه القرآن. قال الإمام ابن رجب رحمه الله دل الحديث أيضا على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له. إذن في شهر رمضان علينا بأن ندرس جيدا القرآن. وقد دل الحديث أيضا على أن المدارسة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام كانت ليلا ولم تكن في النهار، وهذا لما في الليل من انقطاع الشواغل واجتماع القلب مع اللسان على التدبر والتفهم لمعاني القرآن، لأن الإنسان في النهار يكون باله أحيانا مشغولا بأمور أخرى، لكن في الليل يكون باله وعقله وقلبه صافيا يستنط جيدا للقرآن وأحكام القرآن. قال الله تبارك وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي عندما يأتي الليل فإنك تصبح خالي البال صافي الذهن ليست مشغولا بشيء فتقبل على تدبر وفهم القرآن. وكان السلف يحتفون بالقرآن في ليالي رمضان فيقومون بالقرآن، يقومون يصلون الليل بالقرآن ما لا يقومون في غير رمضان من ليالي أشهر العام، فكانوا يطيلون القيام ويطيلون الصلاة ويطيلون قراءة القرآن عن غيرها من سائر أيام العام، فكان بعضهم يختم القرآن كله في ليالي رمضان، وبعضهم كان يختم القرآن في كل 10 أيام، وبعضهم في كل 7 أيام، وبعضهم في كل 3 أيام. أما عن حال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر والدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبدا هناك لحظة واحدة تمر عليه إلا وهو في حالة ذكر لله، بل وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة في حياتنا اليومية حتى نكون لله تبارك وتعالى ذاكرين طوال يومنا وطوال ليلنا حتى نلقى ربنا تبارك وتعالى. فقد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أذكار الصباح وأذكار المساء، وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أذكار دخول الخلاء والخروج من الخلاء، أذكارا عندما يأتي الرجل امرأته، أذكارا عندما يخلع الرجل أو المرأة ثوبه أو ثوبها أو يرتدي ملابسه، حتى إذا ما صعدت السلم أو صعدت مصعد أو مصعدا كهربائي الأسانسير أو الكوبري أو أي شيء صعدت عليه، سن لك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ذكرا أن تكبر الله وتقول الله أكبر إذا ما صعدت، وإذا ما نزلت من سلم أو غير ذلك وهبطت من شيء مرتفع فعليك أن تسبح الله وتقول سبحان الله سبحان الله. إذن ففي كل خطوة ذكر، في كل حركة ذكر، عند نومك ذكر، عند استيقاظك ذكر، عند كل شيء تفعله في حياتك ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محب لله، والذي يحب أحدا يكثر من ذكره، الذي يحب أحدا يكثر من ذكره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله يذكر الله، بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يعد له في المجلس الواحد في جلسة واحدة 100 مرة استغفار، 70 مرة يعد له الصحابة استغفارا، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما بالنا نحن نتكاسل عن هذا الأمر وكلنا ذنوب ومعاصي. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واصبر قصرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا مع حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان نستكمله بعد الصلاة إن شاء الله. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في مسألة الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى والدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويدعو ربه تبارك وتعالى في كل وقت وعلى كل حال، في كل وقت وعلى كل حال، كما بينا بعض الأمثلة قبل الهبوط من على المنبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ذكرا ودعاء لله تعالى في رمضان. يبقى إذن حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع ربه تبارك وتعالى ذاكرا لله عز وجل، كثير الاستغفار، كثير الدعاء، كثير التسبيح، كثير التهليل، كثير الذكر لله عز وجل، هذا في سائر أشهر العام. أما عندما يأتي شهر رمضان فيزداد النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا لله وشكرا لله ودعاء لله تبارك وتعالى وجل في علاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار دون أن تشغله عن ذلك هموم حمل الرسالة ولا أعباء سياسة الأمة والدولة ولا مجهودات تبليغ الدعوة كما أمره ربه تبارك وتعالى، حيث قال الله عز وجل: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الذكر لله عز وجل. وإياك إياك أن تقول أو تلتمس حجة لنفسك وتقول الأعمال والعمل والزوجة والأولاد وهذه الأشياء والدنيا كل هذا يشغلني عن ذكر الله تبارك وتعالى، فأقول لك الذي كان مشغولا أكثر هو النبي صلى الله عليه وسلم، مشغول بسياسة الدولة لأنه كان رئيس الدولة الإسلامية، مشغولا بتجهيز الجيوش والغزوات والجنود، مشغولا بتوصيل الدعوة والرسالة لأنه كان النبي والرسول، مشغولا بزوجاته التسع، مشغولا بالصحابة، مشغولا بدروس العلم، مشغولا بأمور كثيرة. ورغم ذلك كان صلى الله عليه وسلم في كل أحواله ذاكرا لله تبارك وتعالى عملا بقوله عز وجل: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعواتهم: الصائم حتى يفطر. لماذا تحرم نفسك من دعوة مضمون أن تستجاب لك؟ الذي ضمن لك استجابة هذه الدعوة هو النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم أن لك دعوة عند الإفطار وأنت صائم مستجابة، فلماذا تضيع هذه الدعوة؟ وقال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل عند فطره فيقول صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ لو أنني عرفت أن هذه هي ليلة القدر فماذا تنصحني يا رسول الله أن أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هكذا جاء نص الحديث، ولم يأتي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، لأن كثيرا منا يردد هذا الدعاء. لا، الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب السيدة عائشة، والدليل على ذلك أنه لما سئل يوما من الأيام: من أحب الناس إلي؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها، يعني أبو بكر. إذن فهو يحب زوجته صلى الله عليه وسلم، وهي سألته عن أفضل شيء تتقرب به لله في ليلة القدر، فإن دلها فإنما يدلها على أفضل شيء، فدلها على هذا الدعاء، فدل هذا الحديث على أن أفضل دعاء في ليلة القدر هو هذا الدعاء. إذن علينا بالإكثار من الدعاء، بل واعلم أن من لم يدعو الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. لماذا لا تسأل الله ولا تدعو الله؟ هل استغنيت عن ربك؟ هل أنت في غنى عنه ولست محتاجا إليه؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. فعلينا بأن نسأل الله تبارك وتعالى كل شيء. ونصيحة في مسألة الذكر: هناك كتاب سعيد بن علي بن وهف القحطاني، كتاب حصن المسلم، كتيب صغير يباع في المكتبات. نصيحة: يريد كل واحد منا يشتري الكتاب ده. هذا الكتاب فيه أذكار دخول البيت، الخروج من البيت، ركوب السيارة، المشي في الطريق، لبس الملابس، خلع الملابس، النوم، الاستحمام، فيه ذكر ودعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحوالك طوال الليل والنهار. فعليك بهذا الكتيب الصغير، ضعه في جيبك باستمرار، كتيب قيم جدا حتى تكون على ذكر دوما وأبدا واستغفار وذكر لله الواحد القهار. أيضا من حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهذه هي السادسة، كثرة الجود والإنفاق. فكما أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الناس جميعا، فهكذا هو أجود الناس على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. وكان جوده بجميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دين الله وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ وتعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في شهر رمضان على غيره من سائر أشهر العام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كما ذكرنا الحديث في الخطبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ويفسر ابن رجب رحمه الله السر في مضاعفة جود النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، في شهر الصيام، فيقول: كان هذا الكتاب الكريم له صلى الله عليه وسلم خلقا، يعني القرآن كان خلق النبي. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، هذا الكتاب العظيم، بحيث يرضى لرضاه ويسخط لسخطه ويسارع إلى ما حث عليه ويمتنع عما زجر عنه. فلهذا كان يتضاعف وجود النبي صلى الله عليه وسلم وأفضال النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر، في شهر رمضان، لقرب عهده بمخالطة جبرائيل وكثرة مدارسته له للقرآن، هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم، مكارم الأخلاق والجود. ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالط، يعني الصاحب على حسب خلق صاحبه. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. الشعر يقول: ولو اتخذ المرء، أو في أبيات شعرية يقول الشاعر فيها: ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. يعني الذي يصاحب الغراب فإنما يسوقه هذا الغراب على جيف وجثث الكلاب الميتة. فالإنسان على خلق صاحبه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، يعني على أخلاق صاحبه. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالط كثيرا في شهر رمضان صاحبه، من؟ جبريل عليه السلام، وكان يدرسه القرآن. فكان يتخلق النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالقرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: كان خلقه القرآن. من حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهذه هي السابعة، العمرة في رمضان، لمن يسر الله عز وجل له هذا الخير. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة في رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الأجر، من مضاعفة الأجر والثواب في هذا الشهر العظيم. قال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمرة يزيد بزيادة شرف الوقت، كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. يعني شهر رمضان شهر تزداد فيه الحسنة وأجر الحسنة. يعني لو أنك أتيت بحسنة في أي شهر من أشهر العام، الأجر الذي تحصل عليه من هذه الحسنة يكون غير الأجر الذي تحصل عليه من شهر رمضان إن جئت بنفس الحسنة. فالحسنات ثوابها مضاعف في شهر رمضان، كذلك العمرة في شهر رمضان ثوابها مضاعف بأن تحصل على ثواب حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثامنا، الاعتكاف. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم اعتكاف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تبارك وتعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فهذا حديث يدل على أن العشر الأواخر من رمضان يستحب فيها الاعتكاف التماسا لليلة القدر. ودل هذا الحديث أيضا على أن ليلة القدر غير معلومة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم هي أي ليلة تحديدا، لأنه رفع علمها منه صلى الله عليه وسلم بسبب رجلين تشاحا وتشاجرا فرفع علم هذه الليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن ليلة القدر في العشر الأواخر فيعتكف في العشر لعله يدرك ليلة القدر في ليلة من هذه العشر. يبقى إذن دل هذا الحديث على أنه لا يعلم تحديدا ليلة القدر، وأنه يستحب الاعتكاف في العشر الأواخر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات اعتكفت أزواجه زوجات النبي، وهذا يدل على أن المرأة يجوز لها أيضا أن تعتكف في المسجد، ولكن بشروط أن يأذن لها ولي أمرها أبوها أو يأذن لها زوجها، ويكون عندها معها في نفس المسجد محرم معتكف أيضا مع الرجال، حتى إذا مثلا ما أصابها أي مكروه أو شيء ذهب هذا الذي هو محرم لها ليأخذها إلى الطبيبة أو إلى ما شبه ذلك. قال الإمام الزهري رحمه الله: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل، وكان صلى الله عليه وسلم يحدث لختام رمضان المزيد من الجد والاجتهاد من العبادات والطاعات. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، يعني كان يكثر من الطاعة والعبادة في شهر رمضان، وكان يزيد من الطاعة والعبادة في العشر الأواخر من رمضان. وقالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، يعني حتى يقوموا للعبادة والطاعة. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى في هذه العشر ليلة القدر ويأمر أصحابه بتحري ليلة القدر، وقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر فيه الوتر من العشر الأواخر من رمضان، يعني ليست ليلة معلومة بتحديد ولكنها ليلة وتر من الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان. ورتب النبي صلى الله عليه وسلم على فضلها مغفرة ما تقدم من الذنوب، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله وبما أعده الله عز وجل من الثواب للقائمين في ليلة القدر، واحتساب بالأجر وطلب الثواب. ويستحب في ليلة القدر الدعاء والإكثار من الدعاء، وخاصة بما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعلينا أن نكثر من هذا الدعاء في ليلة القدر. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قد أورد الإمام ابن القيم رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر الصيام مفصلا، وننقله عنه هنا مجملا ملخصا بما يليق بمقام الاختصار. فاصغي له أذنك واجعله نصب عينيك حتى يكون حاديا لك لأن تفوز بجنة ربك تبارك وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم من هديه أن يعجل الفطر ويحث على ذلك، وكان يحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره، ويقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الفطر بالتمر، فإن لم تجد فعلى الماء، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء فإنه طهور. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن يفطر قبل أن يصلي، وكان عند فطره يثني على الله تبارك وتعالى ويرجوه فيقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن تعلو الصائم علامات السكينة وأمارات الوقار، فكان ينهاه عن الرفث والصخب والسباب والشتم وجواب بالساب لا يرد على الذي يسبه، ويقول في ذلك: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، ويعني معنى هذا أنه لا يعلو صوته ولا يرتفع ولا يسب ولا يرد السيئة بالسيئة ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرئ صائم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أدركه الفجر وهو جنب من أهله أن يغتسل بعد الفجر ويصوم. وكان من هديه وهو صائم صلى الله عليه وسلم أن يقبل بعض أزواجه وهو صائم، وكان يشبه أو يشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، يعني قبلة ليس فيها شهوة. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه أن يستاك وهو صائم، يعني يستعمل السواك، وكان يصب الماء على رأسه في صيامه في الحر. فقد روى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم رأوه الصحابة يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر، وكان يتمضمض في الصيام ويستنشق وهو صائم، ولكنه كان منع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، من المبالغة في جذب الماء لداخل الأنف. وقد سأله لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، يعني في حالة الصيام لا تبالغ في الاستنشاق حتى لا يصل الماء إلى الجوف، ولكن في سائر الأيام وأنت لست صائم فبالغ في المضمضة وبالغ في الاستنشاق. فاللهم وفقنا لاتباع نبيك الكريم وارزقنا شفاعته يوم الدين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. آمين آمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.